لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعود إلى كتاب توقفنا ربما فترة يعني من الزمان أثناء دراسته وشرحه، نعود إليه بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب المبارك، وهو كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي اختصره العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كنا توقفنا يعني لظروف يعني طارئة عن استكماله، ونعود بإذن الله تعالى والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في إتمامه بإذن الله تعالى وبتيسيره. وكنا قد وقفنا يعني عند الآية 30 من سورة البقرة، وهذا التفسير تقدم في الكلام قبل ذلك يعني أنه تميز بميزات عظيمة جدا ذكرناها في المقدمة، وكيف أن يعني المختصر رحمه الله تعالى الشيخ أحمد شاكر المحدث يعني المشهور الكبير، كيف أنه اختصر هذا الكتاب بطريقة عظيمة لم تخل بالكتاب، وإنما زادت الكتاب بريقا ورونقا وروعة في الحقيقة، وذكر منهجه في ذلك في مقدمة الكتاب، فمن شاء أن يراجع هذا فليراجعه إن شاء الله في مقدمة الكتاب. واليوم بإذن الله تعالى نتناول الآيات من الآية 30 إلى الآية 33، والآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات بإذن الله تعالى نقف معها من خلال تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم، لأن الخليفة المذكور هنا في الآية ليس المقصود به آدم عليه السلام وحدهم، إنما المقصود به آدم وذريتهم، ولذلك قال الله تعالى ممتنا على بني آدم، وهذا فيه تنويه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم وقبل أن يوجدوا. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، قال أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة، يعني تقدير الكلام، وإذ قال ربك للملائكة يعني واذكر يا نبينا زمان قال ربنا للملائكة قال واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك، يعني واحكي لقومك هذا. قال حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك يعني وإذ قال ربك للملائكة، قال بعض أهل اللغة وهو أبو عبيدة هذا قال إذ زائدة. وإحنا سبق الكلام فيما تقدم الكلام عن يعني قول بعض المفسرين هذه زائدة ونحو ذلك وحكم ذلك واختلاف العلماء في ذلك، تقدم تفصيل ذلك كله. قال ورده ابن جرير، ابن جرير رد هذا الكلام. قال قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة إنه يقول إنها زائدة، وهذا موضع أصلا لا يحتمل حتى الخلاف الموجود في يعني قول بعضهم هذه زائدة، الواو هنا زائدة، هذا مثلا الضمير مثلا هنا زائد نحو ذلك. فيقول هذا في هذا الموضع في الحقيقة غير مقبول، ولذلك قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة، يعني أن يذكر ذلك في هذا الموضع. ولذلك التفسير في ذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أن هذا خطاب لمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن. وإذ قال ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون تقدير الكلام وإذ وأتل عليهم واذكر عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر عليهم إذ يعني زمان قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، إني جاعل في الأرض خليفة. الله تعالى يقول للملائكة قبل أن يخلق آدم إني سأجعل في الأرض هذا الجزء من العالم سأجعل فيه خليفة يخلف بعضهم بعضا، ولهذا هو المقصود، يعني ليس المقصود إني جاعل في الأرض خليفة يعني شخص واحد، وليس المقصود آدم بعينه، إنما المقصود آدم وذريته. إني جاعل في الأرض خليفة يعني يخلفون بعضهم بعضا، يعني لا تنتهي الأرض منهم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون يوم القيامة. قال كما قال الله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يكون بعضهم خلفا لبعض. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف، يعني بعضهم يخلف بعضا في هذا الفعل. قال وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كلام عظيم جدا. بيقول رحمه الله إن مش المقصود آدم فقط، وإلا لما حسن قول الملائكة أنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لو كان المقصود آدم فقط فتكون هذه إساءة لآدم عليه السلام، إنما المقصود ما يكون من هؤلاء الذين سيخلف بعضهم بعضا وهم ذرية هذا المخلوق الأول وهو آدم عليه السلام أبو البشر. نعم. قال فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص، يعني بيقول الإمام ابن كثير وكأنهم علموا ذلك، إنه من أين علم الملائكة أن هناك من يفسد في الأرض؟ قال وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص، يعني أعلمهم الله سبحانه وتعالى، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون كما في الآيات الأخرى، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فعلموا أنه من حمأ مسنون. والحمأ المسنون من طبيعته الضعف، من طبيعته الضعف. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح، ما معنى أن لما خلق الله آدم وخلقه من حمأ من صلصال مسنون ولم يكن قد نفخ فيه الروح، تركه سبحانه وتعالى مدة، فمر به إبليس فنظر إليه فوجده قد خلق من الفخار، الحمأ المسنون فخار، فلما نظر إليه علم أن فيه ضعف، أو كلمة نحن علم أنه هو فيه ضعف. ولذلك يقول هو رحمه الله، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، خلق، قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان كان، عند الإنسان كان هلوعا، فإن الإنسان فيه ضعف، هذه طبيعة الإنسان البشرية فيه ضعف. فكأنهم رأوا أن هذا الضعف سيكون سببا في انحرافهم ومعصيتهم وإفسادهم في الأرض، والله أعلم. قال: أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك، يعني على ما سيأتي بعد ذلك في الكلام عن هل كان هناك قبل، يعني الإنسان قبل آدم عليه السلام، قبل بني آدم، هل كان هناك أحد يعيش في هذه الأرض فأفسد فيها؟ ولذلك قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فمن أين أتوا بهذا؟ فسيأتي الكلام عنه بعد ذلك تفصيلا إن شاء الله. وإلا فبعض المفسرين يقولون أنهم علموا ذلك لأنهم علموا قبل ذلك أنه قد حدث إفساد في الأرض من نوع من الجن أو غير ذلك، ولذلك لما قال الله عز وجل لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، خافوا أن يتكرر هذا الإفساد الذي حدث قبل ذلك. قال: وقول الملائكة، هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، عشاهم عليهم السلام الملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ما قالوا ذلك اعتراضا، حاشاهم عليهم السلام. قال: ولا على وجه الحسد لبني آدم، وما قالوا ذلك أيضا حسدا لبني آدم، إن إزاي هم يبقى لهم الميزة دي وإحنا مثلا كذا، ما قالوا ذلك. ملائكة خلق كرام منزهون عن هذا كله. قال: كما قد يتوهمه بعض المفسرين. قال: وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. إنما قال الملائكة هذا السؤال، إنما هو سؤال استكشاف واستعلام، يعني يا رب أنت بتخلق هذا الخلق الجديد لماذا ونحن نخاف أن يفسد هذا الخلق الجديد؟ وبعض المفسرين يضيفون معنى آخر، وهو: هل قصرنا يا ربنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل قصرنا؟ فخافوا أن يكون قد صدر منهم تقصيرا، فخافوا من ذلك، ولذلك سألوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ نحن نعبدك، نعبدك الليل والنهار وما نتوقف عن عبادتك، هل قصرنا؟ فخلقت غيرنا، نعم، وجعلت ذلك في غيرنا، نعم. قال: يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ قال: فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يا رب إن كنت تخلقهم لأجل العبادة لك، إحنا ما نحن نعبدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، إحنا ما فينا أحد يفسد ولا يسفك الدماء، بل نحن خلقنا لعبادتك عبادة مستمرة، وخلقنا لعبادتك وهذه وظيفتنا، فلماذا تخلق هؤلاء؟ قال: وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ يعني كأنهم يعني يقولون هذا، يا ربنا ألسنا نقوم بما أمرتنا؟ هل جعلت ذلك مقتصرا علينا؟ كل هذا من باب خوف الملائكة من أن يكونوا قد قصروا في عبادة الله تعالى. ولذلك كان سؤال الملائكة سؤال استفهام واستئلام واستكشاف، لا اعتراض، فضلا ولا أن يكون حسدا لبني آدم. قال الله تعالى مجيبا لهم على سؤالهم هذا: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أنتم تسألون لماذا أنا أخلق هؤلاء وأوجد هؤلاء خلفاء في الأرض، أنتم ظننتم أن في خلقهم يعني ربما يكون سبب لوجود فساد في الأرض وسفك دماء ونحو ذلك؟ لا، أنتم لا تعلمون الأمر كله، وإلا لو علمتم ما أعلم فإن هناك حكم عظيمة وفوائد كثيرة من خلق هؤلاء ومن وجود هؤلاء في هذا العالم وفي هذا الكون. ولذلك قال الله مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن كثير: أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها. يعني نعم هذا الصنف سيكون منه مفاسد، لكن أنا أعلم من المصالح الراجحة على المفاسد يعني ما لا تعلمون. قال: فإني سأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل فيهم الرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم: الذي لا تعلمونه أني سأجعل من هؤلاء أنبياء ورسل، وأجعل منهم صديقين وشهداء وصالحين وعباد وزهاد وأبرار ومقربين وعلماء وخاشعين وصالحين ومتصدقين ومصلين ونحو ذلك. أنا سأجعل هؤلاء وسأجعل فيهم هذه الأصناف من الصالحين. قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله تعالى إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال: والخليفة الفعيلة، يعني على وزن الفعيلة، من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال: ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. يعني هذا كل من بيان معنى خليفة. الخليفة هو الذي تولى أمرا عن غيره فخلفه فيه، فكذلك بنو آدم فإنهم خلفاء بعضهم لبعض، هؤلاء يموتون وغيرهم يعني يولدون، يخلف بعضهم بعضا في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني من قيل الملائكة. قال ابن كثير: قال ابن جرير: التقديس هو التعظيم والتطهير، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نقدس لك. قال: التقديس هو التعظيم والتطهير. ومنه قولهم: سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. يبقى نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نسبحك ننزهك، ونقدسك نعظمك. فهذا هذه عبادة لله تعالى. نحن نسبح الله، ننزه الله، نحن نقدس الله، نعظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة، يعني حتى بعض المخلوقات توصف بالقداسة، فيقال أرض مقدسة أي طاهرة، يعني بذلك المطهرة. لذلك لا يجوز أن يقال للكفر أو الكفار، يعني وخصوصا رموز الكفر والعياذ بالله، لا يجوز أن يقال لهم قداسة. هذه الكلمة حرام، لا تجوز، فإن القداسة تعني الطهارة، والمؤمن هو الطاهر أما الكافر فهو نجس، كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس. نعم. قال فمعنى قول الملائكة، فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك، ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك يعني ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة كما تقدم. إني أعلم ما لا تعلمون يعني أنا أعلم أنه سيكون من هؤلاء أو من هذا الخليفة سيكون منهم الصالحون والأنبياء والصديقون والشهداء وغير ذلك كما تقدم. ثم قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال ابن كثير رحمه الله هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة، يعني هذا المشهد تحديدا إن صح التعبير هذا المشهد كان لبيان مكانة آدم وشرف آدم على الملائكة. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه الأسماء كما سيأتي في التفسير على يعني أقوال المفسرين، عرض هذه الأسماء على الملائكة أو هذه الأشياء المسماة على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا، ما نعرف. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائي، أنبئهم بأسماء هذه الأشياء، أنبئهم بأسماء الملائكة أنفسهم ونحو ذلك كما سيأتي في التفسير. فكان هذا فيه بيان لشرف آدم ومكانة آدم، إذ الملائكة توقفوا عن العلم بهذه الأشياء ومعرفتها، وبان لهم من الله عز وجل أن هناك مخلوق يفوقكم في هذا الأمر وأنكم لا تعلمون وهناك من يعلم. فهذا فيه بيان لشرف آدم عليه الصلاة والسلام. قال وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة. يعني بيقول ابن كثير المشهد ده لسه كان مفروض في الأحداث هيجي بعد شوية بعد السجود اللي هو بعد ما سجدوا لآدم هيقول لهم بقى انتوا عارفين الحاجات دي، تعلمون هذه الاشياء، اخبرنا ما علم لنا، يقول لهم يا ادم اخبرهم. لكن اتى الله بهذا المشهد قبل مشهد السجود في السياق هنا وفي الايات هنا مع انه متاخر عن السجود. قال لمناسبه ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمه خلق الخلق. لماذا؟ لانه مناسبه ما بين هذا المقام اللي هو مقام بدايه وجود ادم، عشان هم سألوا يا رب هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فبعد كده اتخلق آدم وتواجد آدم، وبعدين بعد كده أمروا بالسجود وسجدوا، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بين شرف آدم عليه. لكن هنا في السياق حصل تقدم للمشهد ده. لماذا؟ كما يقول ابن كثير لبيان المناسبة بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة. قال حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. ولذلك ذكر بعدها سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى آخر الآيات، ليبين لهم مكان شرف آدم عليه السلام في العلم حتى قبل ما يذكر مشهد السجود. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بيعلق في الهامش تعليقا عن يعني هؤلاء الذين والعياذ بالله جاهلوا مقام نبي الله آدم، جاهلوا شرف هذا النبي الكريم، حتى أنهم أساءوا إليه وكفروا بالله عز وجل بهذه العقيدة الفاسدة في أن الخلق ما كانوا من آدم وأن البشر ما كانوا من آدم، نعوذ بالله من ذلك. من أين طيب يعني جاء للبشر؟ يقولون إنما البشر وجدوا بما يسمى بالتطور الطبيعي ونظرية التطور في الطبيعة، وإن الإنسان تطور وأخذ يترقى من حيوان إلى حيوان حتى وصل إلى درجة الإنسان، نعوذ بالله من ذلك. يعني هذه النظرية الفاشلة الفاسدة أخذوها عن كافر والعياذ بالله، أخذ الشيطان يلقي في عقله ما يلقي، ثم خرج على الناس ويقول لهم الإنسان أصل قرد، أصل الإنسان قرد، وهذا القرد، هذا القرد هو أصل الإنسان، وبعدين الإنسان نفسه تطور، حصل له نوع من التغيير في الخلقة وظل يتطور يتطور إلى أن فاق القرد وأصبح إنسانا. والله عز وجل يخبر في كتابه أننا خلقنا من آدم، وأن الناس ما كانوا إلا من آدم، وأن آدم هو أول الإنسان وهو أبو الناس وأبو البشر. ولذلك آدم عليه السلام ما يقال في حقه آدم ابن فلان مثلا، إنما يقال للناس هم بنو آدم، لكن آدم هو أبوهم وهم وجدوا من آدم. فيأتي هؤلاء الجهلة والعياذ بالله ويقلدون الكفار ويقولون نظرية داروين وكذا، وتدرس حتى في يعني الكتب والمدارس الإسلامية وبلاد المسلمين، نعوذ بالله من هذا الكفر. قال: فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان، دابة، سماء، أرض، سهل، بحر، جمل، حمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ده قول عن ابن عباس. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء اللي هتبقى موجودة في الكون كله، كل الأشياء التي موجودة في الكون عرفها آدم. وعلى هذا التفسير الملائكة عليهم السلام خلقوا للعبادة، ولذلك هم يعرفون أشياء محيطة بهم محدودة، لأنهم خلقوا للعبادة فقط. ولذلك لما سئلوا عن هذه الأشياء وعن أسمائها ما استطاعوا الإجابة، ما عرفوا، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، الأشياء اللي احنا علمتها لنا فقط. فعلى هذا التفسير كانت هذه الأشياء التي هي من الكائنات من حول الإنسان بعد ذلك. قال: وقال مجاهد نحو ذلك، وقال: وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. قال: واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، يعني الأسماء التي علمها الله لآدم إنما هي أسماء الملائكة أنفسهم وأسماء الذرية، أسماء الذرية يعني ذرية آدم عليه السلام. فلما قال لهم: أنبئوني أسماء هؤلاء عن أسماء هؤلاء، فعلى هذا التفسير يعني إن الملائكة نفسهم فيهم نفس ملائكة ما يعرفوش أسماء بعض، فلما سألهم الله تعالى قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: ما علم لنا، ما نعرفش، في بعض الملائكة ما يعرفوش أسماء بعض، على هذا التفسير يعني. أو الذرية، ذرية آدم أوجدها الله سبحانه وتعالى وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: لا علم لنا، فقال آدم: هذا كذا وهذا كذا وهذا، على هذا التفسير يعني. قال: لأنه قال ثم عرضهم، وهذه عبارة عما يعقل أو يعقل، بيقول يعني أنه ابن جرير اختار القول ده واحتج بماذا؟ أن ربنا سبحانه قال بعدها ثم عرضهم على الملائكة، الحاجات اللي هي أسماء دي عارضهم على الملائكة، يبقى شيء موجود يعني يعقل، عارضهم على الملائكة، هو بيقول كده يعني أنه لابد بيكون شيء يعقل فعليه عارضهم على الملائكة. قال ابن كثير: وهذا الذي رجح به ليس بلازم، لا مش يعني مسألة أنه هو لازم يكون شيء عاقل، لا ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب. المانع أن يكون معاهم غيرهم مما لا يعقل من حيوان وجماد وكذا ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أنواع من المخلوقات فيها من يعقل وفيها من لا يعقل، اللي بيمشي على أربع واللي بيمشي على بطنه دول بهائم وحيوانات. نعم. قال: والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها. ده كلام ابن كثير، يعني ابن كثير اختار القول الأول اللي هو قول أكثر المفسرين من السلف، هو أنه علمه أسماء الأشياء كلها، ذواتها وصفاتها وأفعالها. وعلموا الأسماء وذواتها وصفات هذه الأشياء. يعني لو ضربنا مثال، مثلا الدواب مثلا، ده اسمه جمل، وإن الجمل من صفته كيت، وإنه يلد كذا، وإنه يكون من أوصافه كذا، وعنده خصائص كذا ونحو ذلك. تخيل بقى على هذا كل الكائنات الموجودة، طبعا ده شيء يعني خارق، فهذا يعني الله عز وجل قادر عليه. علمه لآدم في لحظة، وأوجده لآدم في لحظة، خلص. إذا قال للشيء يكون فيكون سبحانه وتعالى. فلذلك الملائكة عجزت وقالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث يقوي التفسير الأول وتفسير جماهير السلف. قالوا: وعلمك أسماء كل شيء، مش مجرد الملائكة أو الذرية، كل شيء. فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال ابن كثير: وساق المؤلف الحديث بطوله وذك. لا، ده كلام الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر لما يحط معكوفتين كده، دول ده كلام الشيخ أحمد شاكر. هو حط هنا معكوفتين، ده كلام الشيخ أحمد شاكر. قال: وساق المؤلف الحديث بطوله، وده مما فعله الشيخ أحمد شاكر في المختصر، إن هو ما الحديث ابن كثير يذكره بطوله لشاهد جزء منه حتى قد كده، اللي هي بتاعت وعلمك أسماء كل شيء. ابن كثير ذكر الحديث كله بطوله، فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله خد الجزء اللي فيه الشاهد فقط. قال: وساق المؤلف الحديث بطوله وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه، ثم قال: ووجه إيراده ها هنا والمقصود منه قوله عليه السلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات. ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منهم، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال ابن جرير ومعنى ذلك: فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس، فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا من عظيم يعني دين وديانة وإيمان الملائكة، فإنهم يقدسون الله عز وجل ويعظمونه، ولما قالوا ما قالوا، خافوا أن يكون ذلك قد صدر منهم يعني فيما فيه يعني كشبهة اعتراض أو نحو ذلك. قالوا سبحانك، نحن ننزهك أن يكون في أمرك وحكمك ما يستدرك عليك، نحن ننزهك عن ذلك. قالوا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. خلق الملائكة الذي نحتاج إلى أن نتعلمه جميعا، لا علم لنا إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فاللهم لولا الله ما اهتدينا. هذا الخلق العظيم، خلق الملائكة، وهو أنهم ردوا العلم وكل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال ابن كثير، هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلم شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه سبحان الله، قال تنزيه الله نفسه عن السوء. يعني كلمة سبحان الله فيها تنزيه لله عز وجل عن السوء. قال ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله. يا سلام، عمر رضي الله عنه الشخصية العظيمة جدا في الإيمان والتواضع وقوة الدين، سبحان الله. عمر أفضل من علي رضي الله عنه، وأفضل من سائر الصحابة الذين يكلمهم في هذه اللحظة، فما يفضل عمر رضي الله عنه إلا أبو بكر، هو الذي يفضله. ومع ذلك يقول لأصحابه الذين يجلس معهم ويوجه الكلام لعلي على الخصوص، يقول لهم لا إله إلا الله قد عرفناها. طب إحنا الحمد لله عارفين يعني معنى لا إله إلا الله، فما سبحان الله. الواحد بيتصور كده، حد مننا إحنا لو جم في مجلس كده وقالوا له يعني تعرف يعني إيه سبحان الله، وخصوصا لو كان هو شخص مثلا مصدر كده ولا حاجة ولا بتاع، وممكن يكون الواحد فينا تخفى عليه المعاني التفصيلية للكلمة مثلا أو نحو ذلك، ربما نسأل الله العافية، يعني الواحد منا ربما يستنكف انه يقول طب استنى لما ارجع كده واشوفها كده واقراها وبعد كده اقول، ربما الواحد يجترئ على المعنى فضلا عن غيرها يعني. فعمر رضي الله عنه، عمر الذي اذا سلك فجا سلك الشيطان غيره، ومع ذلك يقول لهم قولوا لي يا جماعه يعني ايه سبحان الله. سبحان الله العظيم. قال لا إله إلا الله قد عرفناه، فما سبحان الله. فقال له علي رضي الله عنه كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. يا سلام، حاجة الصحابة دول حاجة، شوف لا فلسفة ولا عب، يقول له تنزيه مثلا في اللغة يعني التنزيه لله سبحانه وتعالى، وبعدين يقول له اشتقت من ايه وكذا ونحو ذلك، لا ما قال له المقتضى الإيماني للكلمة. قال كلمة أحبها الله لنفسه، ربنا يحب اللي يقعد يقول سبحان الله سبحان الله حتى لو مش فاهمها والله، حتى ما هيش فاهمها. يعني تحضرني في هذه اللحظة القصة الشهيرة التي حكاها كثير من الدعاء، وأنا قرأتها لأحد أيضا الدعاء أو الداعي الذي رواها، وهذه القصة أو الحكاية طريفة جدا في هذا المعنى إن صح يعني، وهو إن الإنسان ممكن يكون حاجة مش فاهمها قوي يعني، لكن عارف إنها لها معنى مقدس أو لها معنى إيماني كبير ينال بها خيرا سبحان الله، أكثر من اللي قاعد ينظروا ويعملوا مناظرات ويتكلموا ويقولوا لوازم ونحو ذلك ويقعوا في الآخر في الضلال في النهاية، نسأل الله العفو والعافية. هذه الحكاية التي كانت لرجل يعني من إحدى القرى في جنوب المملكة العربية السعودية، أحد الدعاة ذهب إلى قريتهم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فبيقول إن هو الداعي ده قعد يتكلم درس تقريبا حوالي مثلا ساعة ولا حاجة، وقعد يتكلم فيه عن فضل يعني العمل الصالح والذكر وكذا ونحو ذلك، ومن بين ما ذكر إنه قال الحديث بتاع كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلة كلمتان ثقيلتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبين الجلوس رجل كبير مسن، بين الجلوس دول ما أخذ أو ما استوعب شيئا من المحاضرة كلها أو الدرس كله أو الندوة كلها إلا الحديث ده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. خرج هذا الرجل من المسجد بعد المحاضرة أو الندوة منتهت وماشي في الشارع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لغاية ما وصل بيته، ولما دخل على بيته قال يا فلانة لزوجته تعالي قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا بنيتي فلانة تعالي، يا ابني فلان تعالي، وأخذ ينادي على أسرته جميعا قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا كذا. وظل الرجل أياما كل من يلقاه في الطريق في المسجد في الشارع في النحل الدكان في أي مكان يلقى أي إنسان يقول له قل يا فلان قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان، ويقرر هذا الحديث العظيم هذا إلى أن مرض الرجل وأدخل المستشفى وكان في لحظاته الأخيرة، فدخل عليه الطبيب وهو في لحظاته الأخيرة، وكان الطبيب نصرانيا، فجعل هذا الرجل وهو يعاني الآلام في خروج روحه جعل يقول له يا دكتور قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا خفيفتان على اللسان ثقيلتان قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فظل يلح على الطبيب حتى جعل الطبيب يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فمات الرجل وأسلم الطبيب سبحان الله العظيم. انظر إلى هذا الرجل الذي سبحان الله العظيم ما استوعب المحاضرة كلها ساعة، استوعب كلمات منها يسيرة جدا تستغرق دقيقة واحدة ولا نص دقيقة، كانت لها الأثر العظيم في أن يرزق خاتمة حسنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وانتفع الرجل بكلمة يسيرة نفعته في دنياه وفي آخرته، نسأل الله حسن الخاتمة ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال وقوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم، قال مجاهد اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء، يعني هذا على سبيل المثال. قال وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك، فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال ابن جرير معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرون بألسنتكم وما كنتم تكتمون ما كنتم تخفونه في أنفسكم، ف فلا يخفى على الله شيء، أي فلا يخفى علي شيء، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني هذا العلانية أتجعل فيها من يفسد فيها. قال والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. يعني فيها إشارة كذا أو فيها ما يوهم أن إبليس كان من الملائكة، وهذا خطأ، وإنما ابن كثير رحمه الله يقصد أنه كان مع الملائكة كما سيأتي في التحقيق في ذلك، أن إبليس كان مع الملائكة، يعني يتعبد معهم ويعبد الله معهم. وذكر بعض المفسرين من السلف أنه فاق الملائكة في التعبد والعباد، ولذلك لما قال الله عز وجل لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، ولما قال إني جاعل في الأرض خليفة، وردت الملائكة قالت هذا الكلام، إبليس كان موجود معهم بس كان لسه طائع، فكأن هذا هو المطوي في نفوسهم، والله أعلم على هذا التفسير أن إبليس انطوى في نفسه يعني المعنى الفاسد. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، يعني عايز يقول يعني إن اللي قال بالتفسير ده اللي هو أعلم ما تكتمون، اللي منطوي عليه ما في قلب إبليس وليس جميع الملائكة، فبيقول يعني تعبيره إنه ينفع يتقال تكتمون كلهم، يعني مع إنه اللي بيكتم واحد فقط، فبيقول إن العرب بتستعمل ذلك، يقولون قتل الجيش وهزم وإنما قتل الواحد أو البعض، وهزم الواحد أو البعض فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال وذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم، يعني اللي جينا ذا من حجرات كان واحد بس. قال وكذلك قوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني خلاصة هذه الآيات الكريمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ويعني جعل آدم قد خلق من صلصال من حمأ مسنون، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكان ما كان من هذا الحوار الذي كان من خوف الملائكة أن يكونوا قد قصروا في طاعة الله تعالى، ولذلك استفهموا ولم يكن ذلك اعتراض منهم عليهم السلام ولا حسدا لآدم، إنما كان استفهام من خشية التقصير، فكان الجواب من الله أنكم لا تعلمون الحكمة التي من أجلها سأخلق هذا المخلوق، وإن من هذه الحكم أن هذا المخلوق سيكون منه الأنبياء والشهداء والصالحون والأولياء والمتصدقون والمطيعون وغير ذلك مما سيكون فيه منافع عظيمة. نقف على قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.